لا قيمة لها مقابل هذا القياس الأولوي، لأنه أي احتمال يورد على ركوب المرأة السيارة هو وارد وأقوى بصورة أقوى على الدابة. في احتمال واحد أستاذ الله أعلم أنه مش وارد، أنه الآن إذا في مرأة سايقة سيارة صدمة واحد يجب أن تذهب إلى المقفر بنفسها، بينما الحمارة لا تصدم ولا يحكمها أي شيء مثل هذا. هذا خطأ، الحمارة بيوت تسفيس تدربي شو مسكين بعدين فيها الحمارة دائما تطر مع الصيانة يترك الحمارة مصرد حلو. لو سألت الجبل بدون رخصة ما بنسوها، مرة سألت السيارة رخصة بنسوها. استاذنا لأحوال الزمن يعني ورقة الدين الحمد لله وما شابه ذلك، هل تدخل قاعدة درء المفاسد في هذا الموطن؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بك الله معكم كبرال وصلت عليكم الملائكة. وأفطر أن تكونوا الصائمون. كل اللحم صار الدم مني، ما أكلت رز أكلت لحم. ضبط لي أحد. قول من بركة شيخ قول. قول هاي بركتك. قول معي صحيح. روح. هذا اليوم استاذنا. جواح قبل قبل ايد ابو ليلى. بيحكوا لانه عارف كمان انه الايد اللي بتصافح الشيخ. بعدين تذكرت قصة قلت كذلك الصوت الذي قبل حكم شابا وقال حسب الفم الذي يقول لا اله الا الله. اعوذ بالله منه. الله يسامحك. الجراب اللي اوردته في دايري لانه معنى انا حينئذ اللي بيمنع المرأة من باب سلك الذريعة انه تقود السيارة، فمن باب اولى ان يمنعها ان تركب السيارة. لكن الظروف تقدر بقدرها لما يكون في ناس وجماعة وكذا، وهون الضرورة ما تقدر. شراب الزمن واحد، انت عم تحكي عن الزمن. نعم تربط باب سد الذريعة بزمننا هذا. في اي معنى المرأة لا تسير بقصد، لكن لما يكون معها ناس يعني جماعة قل الفقر كثيرة. فقر ايه يعني مثلا لانه يعني الان مرة في سوق سيارة محالها ممكن في منطقة كذا يخرجوا لها ناس موت. هذا في الصحراء ولا في المدينة؟ في المدينة بعض المناطق النائية هيك. هذا يقال في أي سيارة يركبها امرأة أو امرأة ثانية بالإلا، وهذا إذا قيل معناها ضيقنا واسعا رحمة الله عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب ما يمكن أن يتعرض إلى المرأة أثناء القيادة أنها تصطدم بسيارة أو تصطدم. كل شيء في ممكن، كل شيء ممكن. فاصطدام بالسيارة بحثنا مثال ما يكفي. كل شيء ممكن يصير بالسيارة ممكن يصير بالدابة اللي راكبتها هي. بس ممكن إذا صار دابة مع دابة يؤدي إلى سجن يعني صاحب الدابة. مش دابة مع دابة، دابة مع إنسان. هو دابة طبعا اذا دابتك دهمت واحد بياخذوك على السجن. بضل الاحتمال هذا بلاش بلاش.